سمعت يقول السائل: دخلت مع الإمام وهو يقرأ ما تيسر من القرآن، فهل أقرأ دعاء الاستفتاح أم أستمع لقراءة؟ دخلت مع الإمام وقد شرع في القراءة فأنصت ولا تقرأ الاستفتاح ولا غيره إلا الفاتحة، تقرأ الفاتحة تعوذ بالله من الشيطان السمي، تقرأ الفاتحة سرا ثم تنصت. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.